أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور. الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور. ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نواصل الحديث أيها الإخوة، ونحن في هذا المجلس المبارك نتحدث عن سورة عظيمة من جزء 29، وهي مفتتح الجزء، سورة تبارك أو سورة الملك، تسمى سورة الملك لأمرين. الأمر الأول لورود قول عز وجل الذي بيده الملك، ولكونها تدور حول أمر ملك الله عز وجل وقدرته. ولهذا فإننا نلحظ أيها الإخوة أن هذه السورة التي بنيت على إثبات الملك والقدرة لله تعالى والتصرف التام، ردا وإبطالا لزعم المشركين أن لأصنامهم تصرفا وقدرة، فأثبت الله عز وجل القدرة والملك كله له وحده لا شريك له. ففي هذه السورة جاء فيها بيان عظيم لدلائل الملك، بيان مستفيض لأدلة الملك، واستفاض فيها ذكر أسماء الله عز وجل وأوصافه وأفعاله الدالة على الملك. استفاض فيها ذكر أسماء الله وأوصافه وأفعاله الدالة على الملك. ولهذا تلحظون بارك الله فيكم أنه تكررت فيها أسماء الله كثيرا. هذه السورة تكررت فيها أسماء الله كثيرا، فلعلي يعني أجعل هذا موضع بحث يعني خلال هذا اليوم، استقصاء وجمع الأسماء والصفات والأفعال الدالة على ملك الله عز وجل في هذه السورة. أريد من الإخوة والأخوات بحثا خلال هذا اليوم جمع الأسماء والصفات والأفعال الدالة على ملك الله عز وجل، حتى نعلم أيها الإخوة أن هذه السورة عظيمة. ويدلنا على عظمتها أن النبي صلى الله عليه وسلم بين فضلها وقال سورة 30 آية، وهي من السور التي بين الله عز وجل عدد آياتها وحددها. قال سورة 30 آية ما زالت بصاحبها حتى غفر له. وفي رواية أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال لرجل: ألا أحدثك حديثا تفرح به؟ قال: بلى. قال: عليك بسورة تبارك، وأوص بها أهلك وأولادك، فإنها تحاج وتجادل عن صاحبها يوم القيامة، وهي المنجية من عذاب القبر، وفي رواية من عذاب النار. فورد في فضائلها أنها منجية من عذاب القبر، وورد في فضائلها أنها تحاج عن صاحبها يوم القيامة. فما أعظم هذه السورة، وما أعظم ما يحرص المسلم على قراءتها بهذا المعنى العظيم، معنى إثبات الملك كله لله عز وجل والتصرف والقدرة التامة له سبحانه وتعالى. هذه السورة أيها الإخوة افتتحت بفاتحة عظيمة تدل على مضمونها، فقال الله عز وجل: تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير. فاستفتاحها بهذا اللفظ العظيم تبارك الذي بيده الملك يبعث في نفس قارئها تعظيما وإجلالا وتوقيرا لله سبحانه وتعالى الذي بيده سبحانه وحده الملك. فقال الذي بيده الملك، وقال بيده الملك ولم يقل الملك بيده، للدلالة على إيش؟ أن الملك كله بيده سبحانه وتعالى. تقديم الجار والمجرور هنا للدلالة على الحصر، وهذا يؤكد أن كما يؤكده قول الله عز وجل في سورة الفاتحة: مالك يوم الدين. ويظهر كمال ملك الله عز وجل وتجرد جميع المخلوقين من الإنس والجن وغيرهم من الملك في ذلك اليوم العظيم يوم القيامة، حين يقول الله: لمن الملك اليوم؟ فيجيب: لله الواحد القهار. فالملك أيها الأخوة من أعظم صفات الله الملك، ولهذا ضمنت سورة الفاتحة التي جمعت أربع أوصاف هن أصول الأسماء والصفات: الجلال الألوهية والربوبية والرحمة والملك. فالملك يجمع صفات الجلال من القدرة والسلطان والعزة والتصرف والكبرياء، كل صفات العظمة داخلة في صفة الملك. قال الله تعالى: بيده الملك وهو على كل شيء قدير. إذ أن الملك التام يستلزم القدرة التامة، ومن ليس له قدرة تامة فليس له ملك تام. فهذا دليل من دلائل ملك الله عز وجل، قدرته على كل شيء، قدرته على كل شيء. ولهذا أثبت الله تعالى قدرته على أعظم ما يكون في حال التحول في الخلق، وهو خلق الموت والإحياء. فالذي هو قادر على الإحياء والإماتة هو القادر على كل شيء، وهو الذي بيده كل شيء. فلهذا قال: الذي خلق الموت والحياة. وقدم الموت هنا على الحياة لأمرين: الأمر الأول أن الإنسان قبل خلقه فهو ميت، الأمر الثاني أن قدرة الله على موت الإنسان دليل على قهره وقطع تصرفه، فهو أدل في القهر. الموت أدل في القهر وأدل في الملك والتصرف. لا شك أن الإحياء وهو أقوى في الدلالة على القدرة، لكن أدل على القهر والملك الموت الذي به يقطع الله تعالى قدرة الإنسان مهما كان وقدرته وصرفه وملكه. الأمر الثاني في تقديم الموت هنا أنه أبعث على المهابة والهيبة، وأبعث على استحضار اليوم الآخر الذي بعد ذلك الموت، واستحضار ذلك اليوم ظاهر مقصود في السورة، والله أعلم. قال الله تعالى: خلق الموت والحياة ليبلوكم. فالحكمة من خلق الموت والحياة هي العمل والابتلاء، ولم يقل لتعملوا، لم يقل لتعملوا خلق الموت والحياة لتعملوا، لأن الله عز وجل جعل هذه الحياة التي هي موضع الموت والحياة، جعل هذه الحياة الدنيا التي هي موضع الحياة والموت هي موضع ابتلاء الإنسان بين الخير والشر والمعصية والطاعة والصبر وعدم الصبر والشكر والكفر، فهو ابتلاء للإنسان. قال الله: ليبلوكم أيكم أحسن عملا. وهذا يبين لنا إخوة الكرام أن أعظم ما يبعث الإنسان على حسن عمله والاجتهاد في عمله وإتقان عمله هو تذكر الحكمة التي أصل خلقه ومآله، أنه خلقه الله وأن الله عز وجل سيميته. استحضار اليوم الآخر واستحضار الموت هو أعظم ما يعين الإنسان على إحسان عمله. إذا علمت حقا واستحضرت أنك ميت وأنك بعد الموت محاسب، فلا شك أن ذلك يستنهض في نفسك قلبك الهمة للاستعداد للعمل. ولهذا هنا قدم الموت فقال الذي ليبلوكم أيكم أحسن، ولم يقل ليبلوكم أيكم حسن العمل. ولهذا ينبغي على الإنسان أن يحرص أن يكون عمله كله حسنا كله حسنا. إن الله يحب إذا عمل أحدكم عملا أن يتقنه. فحري بالإنسان وهو يقرأ هذه الآية أن يكون من أهلها، الذي أحسن عملا أيكم أحسن عملا. قال الله سبحانه وتعالى وهو العزيز الغفور، وهو العزيز قدم العزة هنا للدلالة على القوة، دلالة على الملك. لاحظوا وتأملوا يا إخوة أن السورة كلها راجعة إلى قضية الملك، ملك الله. فقدم العزة هنا على المغفرة، وهي في الأصل خطابا للكافرين الذين زعموا أن لأصنامهم وآلهتهم تصرفا من دون الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى الذي خلق سبع سماوات طباقا. هنا افتتح الله سبحانه وتعالى بعد قول الذي خلق الموت والحياة دل على ملكه، أظهر الدليل الظاهر في الكون على ملكه. هنا في الآيات الله عز وجل يعرض ويستعرض لنا آيات ملكه في الكون. ولذلك لاحظوا أيها الإخوة أنه في الآيات التي في السورة فيها إظهار دقائق خلق الله وصنعه الدالة على كمال قدرته ملكه. قال الله الذي خلق سبع سماوات، ما قال خلق السماوات، قال سبع سماوات، فعددها للدلالة على كمال القدرة والملك. طباقا أي متماثلة متلائمة لا تفاوت فيها ولا اختلاف، فهي متماسكة. إذ لو كان فيها اضطراب كيف سيكون حال الخلق؟ لا شك أن حالهم سيكون في اضطراب. فمن حكمة الله عز وجل وكمال ملكه وكمال قدرته أن الله تعالى هيأ لهم الكون كله وأحكمه من أجل أن تستقر حياتهم، وسخر لهم تلك الكائنات والمكونات وأقرها وأتقن صنعها سبحانه وتعالى. وكل ذلك راجع إلى إتقان أمره سبحانه وتعالى وشرعه وخلقه وما أمرهم الله تعالى به. قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، من اختلاف ولا تناقض ولا نقص. ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت سبحانه وتعالى. انظروا أيها الإخوة وتأملوا كيف أن الله لفت أنظارنا إلى أن هذا الملك بكماله وعظمته لا ترى فيه اختلاف ولا تناقض ولا خلل من كمال ملكه سبحانه وتعالى وكمال قدرته. وتأملوا أيها الإخوة كيف ربط الخلق هنا بالرحمن، تأملوا كيف خلق ربط الخلق بالرحمن. قال ما قال ما ترى في خلق الله، قال ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت. ما الحكمة؟ ما السر في إراد الرحمن هنا؟ والله إنه لسر عظيم أيها الإخوة. والعجيب أن السورة بنيت أيضا كرر فيها لفظ الرحمن أربع مرات أو خمس. ما علاقة الرحمن بالملك؟ الملك في قوة قدرة تصرف جلال، ف فما علاقة صفة الرحمن بالملك؟ نعم إذن هذا معنى. المعنى الأول بارك الله فيكم أنه ملك رحيم سبحانه وتعالى، ولله المثل الأعلى، المخلوق إذا ملك وكان ملكه في قوة ونفوذ كانت سطوته على العباد أقوى وأكثر، وظلمه وتجاوزه ويعني طغيانه أكثر. ولو بسط الله رزق العباد لبغوا في الأرض، لو مكن الله على عباده ملكا لبطش به، لكن ملك الملوك سبحانه وتعالى مع كمال ملكه إلا أنه تام الرحمة سبحانه وتعالى. أرأيتم كمال ملك الله أيها الأخوة أين ظهر؟ كمال ملك الله يظهر في رحمته، إذ أنه سبحانه وتعالى من كمال ملكه سخر السماوات وأتقنها وأعظم صنعها لصالح البشر. من كمال ملكه أن أتقن خلقه لصالحهم لمعاشهم، وليقيموا أمره على الوجه الذي أمرهم الله عز وجل به. فهذا معنى قول عز وجل ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت، ثم قال الله فارجع البصر هل ترى من فطور. ارجع البصر مرة ثم مرة ومرات لترى خللا نقصا قصورا ما ترى في خلق الرحمن، ثم ارجع البصر هل فارجع البصر هل ترى من فطور، يعني نقص وخلل لن تجد ذلك. ثم ارجع البصر كرتين لن تجد إلا كمالا في إتقانه. بل إن من عظمة خلق الله أيها الإخوة أنك كلما تأملت وتدبرت ونظرت وتفكرت في خلق الله وجدت زيادة في العظمة وإتماما في الملك وفي الخلق وحسنا. لو أنك تأملت السماوات فستجد في كل لحظة من لحظاتك وأنت تتأمل كمالا وجمالا وبهاء وعظمة في خلقه سبحانه وتعالى. ولذلك قال ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير، خاسئ مبتعد مبعد كما يقال اخسأ ابتعد، فليس لك أن تعدو قدرك. فلن يجد الإنسان المخلوق الضعيف في خلق الله عز وجل من فتور، ولن يجد العالم بما أوتوه من قوة ونفوذ وما ملكهم الله عز وجل من قدرة على الاطلاع على أفلاك الكون ومجراته ودقائق من خلق الله، والله ثم الله ما وجدوا إلا إتقانا وكمالا وعظمة، مما بعث بعضهم إلى الإيمان والإقرار بالله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. تأملوا أيها الإخوة وتفكروا وأمعنوا النظر في أن الله عز وجل يزيد في إيضاح كمال ملكه في سماواته، هذه السماوات المتماثلة المتكاملة يبين الله عز وجل من كمال ملكه تزينه. ولله المثل الأعلى، ولله عز وجل مثل الأعلى. لو رأيتم يعني صرحا كهذا الصرح بناء، لكن البناء لن يتم جماله وبهاؤه ورونقه إلا بهذه الزينة التي وضعت فيه، أليس كذلك؟ لأن الإنسان لا يرى ما في باطن الأرض من قوة وحديد وغير ذلك، لكن هذه الجمال هي التي تدل على قوة أصلها. ولله المثل الأعلى في خلقه. قال الله في سماواته التي أتقنها، قال ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح. لاحظوا قوله زينا أيها الإخوة، لماذا زينها الله عز وجل؟ سؤال يجب أن نتفكر فيه أيها الإخوة، لماذا زينها؟ إنه من أجلنا، لنبتهج برؤية هذا الفلك وهذا الكون وهذا السماء، فنعرف ربنا ونعرف جلاله وجماله. تصوروا لو أن السماء أيها الإخوة في خلق مخيف مضطرب في سفول وارتفاع ويعني اختلاف لبعث الخلق رهبة وخوف وتزعزع، لكن الله عز وجل زين السماء لتزين أنظارنا بها فتزداد معرفتنا لله عز وجل. قال ولقد زينا السماء الدنيا، والله عز وجل جميل يحب الجمال، جميل في ذاته، جميل في أسمائه وصفاته وخلقه سبحانه وتعالى، فلذلك زين وجمل هذه السماء. قال بمصابيح ولم يقل بنجوم. ما السر في ذلك؟ أنها تضيء للدلالة على مصلحتهم فيها، وهي أنها إضاءة لهم، إضاءة لهم، وبالنجم هم يهتدون كما قال الله عز وجل. وجعلناها رجوما للشياطين. سبحان الله، ما أعظم خلق الله. الشيء يصنع الله تعالى فيه الشيء وضده. هذا النجم الذي هو جمال وبهاء جعله الله، أو جعل الله منه رجوما للشياطين. ما يقدر أيها الأخوة على صنع الشيء وضده إلا خبير عليم، وهو الله سبحانه وتعالى القادر على الشيء، صنع الشيء وضده في خلق البشر، هذا يعتبر خبيرا في صنعه. فكيف بالله عز وجل الذي كمل خلقه ملكه سبحانه وتعالى. قال وجعلناها رجوما للشياطين. ولعل السر في قوله جعلناها رجوما للشياطين هو تغليظ على الكافرين الذين زعموا أن لآلهتهم تصرف وأشركوا بالله عز وجل تلك الأصنام والآلهة، فهذه ترهيب لهم وإعداد لهم ووعيد لهم. قال الله وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير. في الدنيا لهم هذه يرجمون بها، وأعتدنا لهم عذاب السعير. ومن الشياطين التي ترجم تلك الملائكة، أستغفر الله، تلك الشياطين التي تسترق السمع فيرجمها الله عز وجل بتلك الشهب من تلك النجوم. قال الله عز وجل وللذين كفروا بربهم، إضافة على ذلك أولئك الكافرون الذين يرون عظمة الله وملكه وقدرته ويكفرون به عز وجل. ولهم وللكافرين وللذين كفروا بربهم. الربوبية دالة على خلق، صنع، إتقان والإصلاح، تصرف، فهي داخلة في معنى الملك أيضا. عذاب جهنم وبئس المصير، فهذا توعد من الله لهم. وإذا ألقوا فيها في النار سمعوا لها شهيقا وهي تفور. تصوروا أيها الأخوة، تأملوا هذا التصوير لعذاب النار أعوذ بالله. نار ولها شهيق، لها شهيق، سمعوا لها شهيقا وهي تفور. كيف رهبتهم وألمهم وحسرتهم وعذابهم بسماعهم للشهيق، فكيف إذا ألقوا فيها عياذا بالله وهي تفور غيظا، تفور غيظا وتميزا على أولئك الكافرين، تنتظر أجسادهم تحرقهم فيها عياذا بالله. قال الله تكاد تميز من الغيظ، تتفرق، تتقطع، تميز من الغيظ، من الحنق على هؤلاء الكفار. هذا تصوير الله عز وجل لجهنم عياذا بالله، تصوير بليغ والله. نار لها شهيق وتفور وتتكاد تميز ولها غيظ، ما هذه النار؟ إنها نار الله عز وجل التي أعدها الله للكافرين به سبحانه وتعالى. قال الله عز وجل كلما ألقي فيها فوج سألهم خزنتها ألم يأتكم نذير. إقرار على تكذيبهم وكفرهم بالله عز وجل، ليعلموا أن وعيدهم ذلك يستحقونه بإقرارهم. قالوا بلى قد جاءنا نذير. تأملوا أيها الأخوة، لم يقولوا بلى، قالوا بلى قد جاءنا نذير، اعتراف. لعل هذا الاعتراف ينجيهم من تلك النار، لعله يشفع لهم هذا الاعتراف، لكن أن لهم أن يقبل منهم العذر. قال الله سبحانه وتعالى عنهم قالوا بلى قد جاءنا نذير فكذبنا عياذا بالله. ما أشكم تلك الحال أيها الإخوة، يجيئهم نذير ويرون الآيات وتوضح لهم البراهين ومع ذلك يكذبون. وقلنا ما نزل الله من شيء، إقرار منهم لعدم إيمانهم بالقرآن الكريم، قالوا إن أنتم إلا في ضلال كبير. إما أن يكون القول لهم منهم لأنفسهم أو من الملائكة، إن أنتم إلا في ضلال كبير. ولاحظوا وصفه الضلال بالكبير، حقا إنه ضلال كبير أيها الإخوة. أي ضلال أعظم من الكفر بالله ومن التكذيب بآيات الله عز وجل وعدم الإيمان بآياته وكتابه. قال الله سبحانه وتعالى وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. إي وربي لو كانوا يعقلون أو يسمعون ما ذهبوا إلى الجحيم، ما ذهبوا إلى الجحيم. لو كانوا يعقلون أو يسمعون لآمنوا بآيات الله عز وجل المشاهدة والمقروءة، ولدلهم بصيرتهم وسمعهم وبصرهم وعقلهم إلى الإيمان بالله، لكنهم استكبروا عياذا بالله، فويل للمستكبرين. وفي هذه الآية أيها الأخوة دليل واضح وصريح على أن أقل الناس وأضعفهم عقلا هم الكفار، دليل على أن أقل الناس عقلا وأضعفهم عقلا هو الكافر. كيف استدلنا على ذلك من الآن؟ قالوا هم بشهادتهم يوم القيامة قالوا لو كنا نعقل نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير، فدل بشهادتهم على أنفسهم في الدنيا أنهم أضعف الناس عقلا. فالكافر أيها الإخوة مهما رأينا فيه من عقل وابتكار وصنع فوالله إنه أضعف عقلا من غيره. لماذا أضعف عقلا؟ لأنه سخر هذا العقل لخدمة البشر ولم يخدم نفسه، لم يسخر هذا العقل للخالق، سخره للخلق. أي عقل أضعف من هذا العقل؟ أن تسخر عقلك وتسخر قدرتك لنفع الناس ولا تنفع نفسك، ولا تسخر هذه الجوارح وهذا العقل لخالقك الذي خلقك وأنجدك وأنشأك. حقا إنهم كما قال الله عز وجل يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. بعلمهم هذا الدنيا أيها الأخوة ليس هذا دليلا على عقل. ولذلك إخوان الكرام لا يظن الإنسان حينما يكون متمكن في عقله في شيء في أمر من أمور الدنيا أنه على شيء، والله ليس على شيء إن لم يبني هذا على الإيمان واليقين بالله وأن يسخر ذلك في طاعة الله عز وجل، وإلا فهو الخسران، إذ أنه سيعذب بهذا العقل الذي سخره لغير الله. فكلما استخدم الإنسان طاقاته قدراته وجوارحه في غير مرضات الله فستكون وبالا عليه، وحينها سيقول وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا في أصحاب السعير. والله إخواني الكرام إن هذه الآية كافية في دلالة أن العقل هو الإيمان، أن العقل هو الاعتراف بالله والتعرف على الله، أن العقل هو العلم بالله. العقل كل العقل هو التمسك بأمر الله وشرع الله عز وجل. العقل كل العقل أن تنظر إلى هذه الآيات لتدلك على خالقها، هذا العقل. إذا كان العقل تبصر به هذه الآيات فلا يدلك على خالقها، أي عقل هذا؟ عقل جامد. أما حينما يزيدك هذا التفكر وهذا العقل بتفكرك في ذات في مخلوقات الله، في هذه الكائنات، في هذه الأجرام العظيمة، في هذه الآيات التي تقرأها، فيزيدك قربا ومعرفة لله، فذلك كمال عقلك. فكلما كان عقلك يدلك على الله في كل شيء فهذا هو كمال العقل، هذا هو كمال العقل. قال الله سبحانه وتعالى عنهم فاعترفوا بذنبهم فسحقا لأصحاب السعير. إي وربي سحقا لهم، سحقا كيف لم يعرفوا ربهم، كيف لم يؤمنوا به، حق لهم النار عياذا بالله. قال الله سبحانه وتعالى في مقابل أولئك الكافرين الجاحدين الجامدين بعقولهم الذين سخروا عقولهم في غير مرضات الله وغير الوصول إلى تعرف على الله، جاء بالحديث عن المؤمنين الذين أورثهم ذلك الملك تلك العظمة خشية الله، كما قال الله عز وجل إنما يخشى الله من عباده العلماء. فقال الله تعالى هنا إن الذين يخشون ربهم بالغيب، إن الذين يخشون ربهم بالغيب. أرأيتم أيها الأخوة سر المجيء بوصف الخشية هنا ما هو؟ أنهم عرفوا الله وعرفوا ملكه ورأوا آيات الله فزادهم خشوعا وذلة وخشية من الله عز وجل. هذا معنى قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء. فكلما عرف الإنسان عرف الله بآياته وصفات وخلقه وبراهينه وما يشاهده من الكون وبعثه ذلك على الخشية، فلا شك أن ذلك دليل على كمال إيمانه وعقله. قال الله عز وجل يخشون ربهم بالغيب، والغيب هنا يخشونه يشمل خشيتهم لله وهم لا يرونه، هذا دليل على كمال إيمانهم، خشيتهم لله وهم لم يرونه لا شك أن ذلك دان على إيمانهم، ثم خشيتهم لله في حال اختفائهم عن الخلق دليل على كمال إيمانهم. إذن المقصود بقوله أيها الإخوة أن الذين يخشون إن الذين يخشون ربهم الغيب حالان، الحال الأول أنه يخشونه وهم لا يرونه في كل أحوالهم في علنهم وسرهم وعلنهم، نحن نؤمن بالله فلماذا نخشاه؟ لأنه ربنا وخالقنا ونحن لا نراه، فما أعظم هذه الخشية أيها الإخوة، والله ما أعظم هذه الخشية التي تدل على الإيمان بالله عز وجل، فهي هذه دلائل الإيمان. ثم خشيتهم في حال خلوتهم في الخلوات، قال الله عز وجل لهم مغفرة وأجر كبير. الله أكبر، لهم مغفرة بما يقع منه من زلل وخلل قصور من الله عز وجل ستر لهم، ولهم أجر كبير. وصف الكبير هنا لمقابلتهم عملهم وهو خشيتهم لله، هذا يؤكد أيها الإخوة أن خشية الله من أعظم الأعمال، ولهذا جاء ذكرها في كثير من الآيات. يكفي قول الله إنما يخشى الله من عباده العلماء، ويكفي قول الله عز وجل ولمن خاف مقام ربه جنتان، ويكفي قول الله عز وجل فأما من خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى فإن الجنة هي المأوى. فما أعظم أيها الأخوة خشية الله وخوف من مقامه وتعظيمه، ذلك هو حقيقة من أقوى وأعظم دلائل الإيمان. قال الله سبحانه وتعالى وأسروا قولكم أو اجهروا به، خطاب لمن؟ ليس للمؤمنين فقط بل للخلق كلهم. أسروا قولكم أو اجهروا به، تأملوا أيها الأخوة، قدم السر هنا للدلالة على نفوذ علمه ودقة علمه وكماله سبحانه وتعالى. أسروا قولكم أو اجهروا به إنه عليم بذات الصدور. الله أكبر، فهو يعلم السر وأخفى سبحانه وتعالى، بل هو أعلم بالسر مما ظهر، لأنه عالم بخبايا النفوس، ولهذا قال إنه عليم، ما قال بما في الصدور، بذات الصدور، يعني هو عالم بذاتها بالصدور نفسها وتكوينها وخلقتها وما يحدث فيها ومنها من نية وقصد وأعمال. فالذي خلقها سبحانه وتعالى هذه الصدور عالم بما يصدر منها سبحانه وتعالى ولو كان أدق دقيق، لأنه هو الذي خلقها. ألا يعلم من خلق؟ وهو اللطيف الخبير. ولهذا قال بعدها هذه الآية: ألا يعلم من خلق وهو اللطيف الخبير. بلى وربي. والله يا أخواني لو تصورنا هذه الآية فقط، أن الله يعلم كل شيء سبحانه وتعالى، لأنه خلق هذه الصدور وهذه القلوب، فهو أعلم بكل شيء فيها، لبعثنا ذلك على تعظيم الله والإيمان به وخشيته سبحانه وتعالى. قال الله سبحانه وتعالى: وهو اللطيف الخبير. تأملوا أيها الإخوة كيف أتى بهذين الوصفين: اللطيف الخبير، لطف علمه، اللطيف العالم بدقائق الأمور، وكذلك الخبير. فهو هذان الوصفان دالان على كمال الدقة علم الله عز وجل ونفوذه سبحانه وتعالى في علمه وقدرته على كل شيء. اللطيف الخبير بأمر السماء الأرض بعد السماء، إثباتا لكمال ملكه وقدرته وعلمه، قال: هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا فامشوا في مناكبها وكلوا من رزقه وإليه النشور. هو الذي جعل لكم الأرض ذلولا. لاحظوا أيها الإخوة تأملوا دقة هذا التعبير، ذلولا يعني الله عز وجل خلق الأرض لكم. وتأملوا أيها الإخوة أنه قال لكم الأرض، ما قال الأرض لكم، هو الذي جعل لكم الأرض، ولم يقل جعل الأرض لكم. شو الفرق؟ الفرق أن قوله جاء هو الذي جعل لكم الأرض يعني أن الأرض خلقها من أجلكم، خلقها من أجلكم وسخرها وهيأها ويسر الخلق فيها وذللها وأحسن خلقها وبسط سبلها من أجلكم، من أجلكم أنتم. فما أعظم خلق الله وما أعظم منة الله على خلقه، مع ذلك يكفرون ويجحدون، عياذا بالله. قال الله ذلولا، ذللها لكم في سبلها وطرقها وجميع مكوناتها. قال الله فامشوا في مناكبها، فامشوا في مناكبها، طرقها سبلها. ولكن صور الله ذلك كأننا نرك عليها ونسير حيث ونذو ما نشاء. ثم لاحظوا وتأملوا أيها الإخوة أنه قال فامشوا في مناكبها. ماذا نستفيد منه فامشوا؟ أولا طلب الرزق والاكتساب، قاعدة من قواعد الخلق والرزق، فامشوا في مناكبها، أننا نمشي ونبذل الأسباب ونفعل ما بوسعنا. وتختلف الطرق، فإذا سد عليك هذا الطريق فالله تعالى جعل لك طرقا في الرزق. هذه رسالة إلى أولئك الذين يظنون أن رزقهم في شيء من الأمور كوظيفة معينة، وإذا قطعت عنه هذه الوظيفة أو هذا الطريق رأى أن الدنيا اسودت في وجهه وقد انتهت حياته. لا والله، لقد خلق أبواب الرزق الله عز وجل كثيرة متعددة. فامشوا في مناكبها. وأيضا قوله فامشوا في مناكبها أيها الأخوة يعطينا درسا عظيما، أننا نمشي ولا نسرع ولا نسعى. الله عز وجل عبر في السعي في قوله في سورة الجمعة: فاسعوا إلى ذكر الله. السعي فيه مبادرة وسرعة، لكن في حال الرزق في حال الدنيا قال فامشوا. لكن وللأسف الشديد حينما ترى واقع الناس ليس يسعون بل يلهثون، عياذا بالله. وللأسف والله قاعدة: بدو الرحمن الذين يمشون على الأرض هونا. يا أخي الكريم، رزقك مكتوب لك، فلماذا تلهث ويكون همك مالك وجمعه؟ تعس عبد الدينار، تعس عبد الدرهم، تعس عبد الخميصة، تعس وانتكس. أولئك الذين يلهثون يا أخواني يستيقظون على المال وينامون عليه، والله ما يجدون إلا الشقاء، تعس وانتكس كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. قال الله عز وجل وكلوا من رزقه. لاحظوا أنه قال كلوا من رزقه، لم يقل كلوا فقط، يعني أنتم حينما تحصلون هذه الأمور ليس من لا تظنون أنها بكدكم وسعيكم، إنما هو رزق الله لكم. والله لو بذل الإنسان كل سعي والله ما كتبه له لن يجد شيئا. قال من رزقه، ثم قال وإليه النشور. ماذا نستفيد منها؟ أننا نسعى في هذه الدنيا ونعرف أنها دار فناء، وأن النشور والعودة والرجوع إلى الله. الإنسان يا أخوان ينبغي وهو يتاجر وهو يعمل وهو يسعى في هذه الدنيا أن يستحضر الآخرة ويعلم أن هذه الدنيا متاع، ويعرف حتى لا يلهي، كما قال الله عز وجل أهلاكم التكاثر حتى زرتم المقابر، تكاثر بالمال والأولاد حتى زرتم المقابر، حتى وصلتم جاءكم الموت فودعتم المقابر. فما أعظم هذه الآية يا إخواني، والله إنها منهج حياة لنا في هذه الأرض في في في سبيل رزقنا وسعينا وعملنا. الوقت يعني انتهى، فلعلنا يعني نجعل هذا سبيل للتأمل أيها الأخوة والتفكر، وهذا يدلنا على عظمة هذه السورة وما فيها من هدايات بينات. الله أعلم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور، أم أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكير. أحسنت. يقول الله سبحانه وتعالى في تمام الحديث عن آياته وبراهين ملكه، تأملوا أيها الأحبة، ونحن نقرأ في هذه السورة العظيمة سورة الملك، ملك الله ودلائله وآياته وبراهينه، هنا يبين الله لهم قدرته في عذابهم، قدرته على عذابهم، قدرته على أن يجعل هذه السماء التي هي منة الله لهم، زينها بتلك النجوم والمصابيح وهيئها أحسن تهيئة، والأرض كيف أن يجعل عذابهم فيها أو منها. قال الله أأمنتم من في السماء، وهو الله عز وجل بقدرته وبملكه وبعظمته سبحانه وتعالى وجلاله وجماله وكماله، أأمنتم من في السماء أن يخسف بكم الأرض، هذه الأرض التي أودعها الله لكم وهيأها وجعل رزقكم فيها، أأمنتم من في السماء أن يخسفها بكم؟ فهو القادر سبحانه وتعالى أن يجعل الشيء ضده كما ذكر الله في أول السورة، وهو القادر على أن يجعل الشيء لحكمة ولضدها، فهو سبحانه وتعالى هنا يرهبهم ويتوعدهم، أولئك الكافرين الجاحدين لنعم الله الزاعمين التصرف لشيء من بعد التصرف لآلهتهم، فالله تعالى يخوفهم فيقول أمنتم من في السماء يخسف بكم الأرض فإذا هي تمور تتحرك وتموج، ثم يقول الله أمنتم من في السماء أن يرسل عليكم حاصبا فستعلمون كيف نذير، تخويف من الله عز وجل. هذه النجوم قد يجعل الله عز وجل منها حاصبا يحسبهم، أو حاصب بالحجارة يحسبهم بها، فستعلمون كيف نذير. هنا توعد من الله لهم، توعد قريب منهم، فستعلمون كيف نذير، ينذرهم الله بقرب وعيده لهم حال كفرهم وإصرارهم، ثم يذكرهم الله بالسابقين المكذبين، فقال ولقد كذب الذين من قبلهم فكيف كان نكيري، كيف كان إنكاري لهم، كما أنكروا نعمتي وأنكروا آياتي فكيف كان نكيري لهم بالعذاب الشديد والوعيد الأكيد. قال الله سبحانه وتعالى بعد ذلك في استعراض آياته وهو حال الطير، السؤال البديع هنا يحتاج تأمل. ما سر خلق، ما سر ذكر خلق الطير مع أن في مخلوقات الله ما هو أعظم من الطير؟ في ما سر ذكر خلق الطير في دلائل قدرته وكماله وملكه دون غيرها من مخلوقات؟ فهناك من مخلوقات البر والبحر السماء والأرض ما هو أعظم من الطير، فلماذا ذكر الطير هنا سم؟ نعم، كله ما من دابة إلا الله رزقها. نعم، أو تشير إلى الحديث لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير. قد يكون ذلك، لكن فيه أدل. نعم، إيش؟ طيب، يراها الناس جميعا، جيد. وغيرها؟ ها؟ لا، سمع. ها؟ إيه؟ دلائل يعني قدرة الله في دقة طيرانها. طيب، هذا أيضا فضل يا أخي. طيب، ما ذكرتم يعني لعله يدخل في هذا من أسرار ذكر الطير أيها الإخوة، من أسرار ذكر الطير أنه مخلوق بين السماء والأرض، أنه الطيور مخلوقة السماء والأرض. فكما أظهر الله عز وجل قدرته في خلق السماء ثم أظهر الله وكمال خلقه في الأرض، أظهر سبحانه وتعالى قدرته فيما بينهما مما يشاهدونه، والله تعالى أعلم. ثم أيضا في دلائل قدرة الله عز وجل في دقائق تلك الطير وطيرها وطيرانها. ولاحظوا وتأملوا أنه قال أولم يروا، وهم يشاهدون تلك الطيور التي ربما يغفلون عن يعني دقة حكام الله في خلقها وإبداعه سبحانه وتعالى. قال أولم يروا إلى الطير فوقهم صافات، كيف تطير وهي صافات أي مصطفة، أو يخلو في ذلك طيران على حالة واحدة؟ إنك والله يا أخوة لتعجب، وتظهر يظهر إبداع هذا المخلوق خلق الله فيه حينما يطير وهو باسط أجنحته لا يتحرك، يعني يسير ويطير مسافة وهو ثابت في عرض أجنحته. إنك ترى عجبا قدرة الله فيه، كيف يطير وهو ثابت؟ ثم أيضا لاحظ أنه قال صافات ويقبضن، يعني أظهر الله عز وجل قدرته أو إظهار قدرته في كونه يطير بلا حركة، وكونه أيضا يتحرك في فوق وأعلى ويمين ويسر. ثم أيضا من دلائل أظهار قدرة الله في هذا الطير أنك أنت أيها الإنسان الذي أنت أعظم قدرة من هذا الطير في خلق الله عز وجل، كيف لا تطير أنت؟ كيف استطاع هذا المخلوق الضعيف أن يطير فوقك؟ لو كان لك قدرة وتصرف وملك، أو لما تدعوه من دون الله، هذا خطاب للكافرين، لكان قدرة أن تصرف هذا الطائر. ما استطاع أن يتعلم الطير ويفقه هذا الطير ودقائق الطيران التي يجمع العالم الآن أنها من دقائق العلم، طيران وفنه وإسراره شيء عجيب، إلا أن وراء ذلك معلم وخالق سبحانه وتعالى ومبدع أودع في هذه الطير قدرة وعلم لا يعلمه الإنسان، لا يعلمه الإنسان، مع أن هذا الإنسان الذي في قدرته وتصرفه أكثر من الطير، إلا أنه عاجز عن أن يتصرف مثل ذلك الطير. أفلا يعي الإنسان ضعفه؟ أفلا يعي الإنسان أن هذا المخلوق الطائر دال على قدرة الله الذي أنفذ في هذا الطير قدرة وعلما بالطيران؟ هذا من دلائل وإبداع إيراد هذه الآية في دلائل كمال قدرة الله وملكه سبحانه وتعالى. قال الله: ما يمسكهن إلا الرحمن. تصوروا وتأملوا أيها الأخوة أن الله تعالى ربط إمساكه بالرحمة. ما يمسكهن إلا الرحمن، يعني من اللي يمسك هذا الطير لا يسقط إلا رحمة الله التي أودعت في هذا الطير هذه القدرة. وإذا كان هو القادر على إمساك هذا الطير أن تقع، فهو القادر على أحوالكم وتصرفكم، وهو القادر عليكم. انظروا أيها الإخوة دلائل إثبات قدرة الله سبحانه وتعالى فيما يشاهدونه لعلهم يعون. قال الله سبحانه وتعالى: إنه بكل شيء بصير. فإذا كان يبصر كل شيء سبحانه وتعالى فهو قادر على كل شيء. تأملوا هذا من دلائل الكمال: العلم، القدرة، الخلق، البصر، له بكل شيء بصير. ما أعظم أيها الإخوة ما بنيت عليه السورة من دلائل حقا الملك الذي كمل من جميع الوجوه له سبحانه وتعالى. قال الله تعالى إنكارا عليهم وتحديا لهم: أمن هذا الذي هو جند لكم، من الأصنام وغيرها ممن يستنصرون بها، ينصركم من دون الرحمن. أين هؤلاء؟ هل لكم دون الله أحد ينصركم من دون الله من الأصنام وغيرها؟ قال الله عز وجل: إن الكافرون إلا في غرور. مغترون بما هم فيه، مغترون بأصنامهم، يحسبون أنهم على شيء وليسوا بشيء. إن الكافرون، ولاحظ إيراد لفظ، ما لم يقل إنهم في غرور، قال إن الكافرون. كفرهم أودى بهم وآل بهم إلى الغرور والاغتراب بما هم عليه، يظنون أنهم على شيء. قال الله سبحانه وتعالى، وهذه في هذه الآية أيها الإخوة، والله إن فيها لدلائل من أن كل قوة من دون الله ليست بشيء، كل قوة من دون الله ليست بشيء. وهذه القوة التي يستعصم بها الكافرون ويستقوي بها اليهود والنصارى على المسلمين وعلى أهل الأرض، والله ليست بشيء عند قدرة الله ونفوذه وإرادته. أمن هذا الذي هو جند لكم، من جنود وعتاد وعدة وقدرة تظنون أنكم نافذون فيها، ينصرونكم من دون الرحمن. لو أراد الله أن يغرق أمريكا بلحظة لكان ذلك، فأين قوتها وأين نفوذها؟ والله ليست بشيء. وأين صور قبل يومين في فيضان أصابها، وأسأل الله أن يرينا فيه بأسه الشديد، كيف دمر يعني بنيان ودمر سيارات؟ أين قدرة هذه الدولة المزعومة؟ والله يا إخواني ليست بشيء. والله إنه لمن عظيم إيماننا وتوكلنا على ربنا ويقيننا به أن نستصغر تلك القوة، لكننا نحتاج إلى عظمة إيمان ويقين وتوكل وسعي إلى نصرة الله ودينه. قال الله عز وجل إنكارا عليهم مرة أخرى: أمن هذا الذي يرزقكم إن أمسك رزقه. هذا الذي يرزقكم من دون الله لو أمسك رزقه، إن الكافرون إلا في غرور. ما الذي يرزقكم؟ هل في الكون أحد يرزقكم إلا الله عز وجل؟ لو أمسك رزقه ذلك الذي تزعمون أنه سبيل لرزقكم أو مالكم أو مصدر رزقكم، من يرزقكم إلا الله عز وجل؟ وفي السماء رزقكم وما توعدون. بل لجوا في عتو ونفور، من لجاج وشقاق مجادلة، في عتو واستكبار ونفور، لا يقرون بذلك ولا يؤمنون تمام الإيمان الذي أمرهم الله عز وجل. قال الله سبحانه وتعالى: أفمن يمشي مكبا على وجهه. بعد هذا البيان وهذا الاستعراض التام، والله إنه لعرض عظيم بديع في آيات الله وقدرته وكمال نفوذه وتصرفه وعلمه وبصره، أين من يسمع ويعقل ويعي ويرى؟ فلذلك قال الله بعد ذلك: أفمن يمشي مكبا على وجهه؟ هؤلاء الذين أنكروا وكفروا هم والله قد أكبوا على وجوههم، لا يرون آيات الله حقا، ولو كانوا يرونها لآمنوا ولأيقنوا ولعرفوا ربهم سبحانه وتعالى. أفمن يمشي مكبا على وجهه منكسا رأسه لا يرى ما أمامه؟ ما ظنكم كيف سيكون طريقه؟ سيهوي في حفرات وفي سحيق لا يدري ما نهايته، لا يرى ما أمامه. أفمن يمشي مكبا على وجهه؟ تأملوا إنسان يا أخواني يمشي وهو مكب، كيف أين سيمضي؟ لا يدري، أولا لا يدري أين يذهب، هذا أولا، وهذا حال أولئك لا يدرون أين يذهبون. والأمر الثاني أنه بإكبابهم وجوههم لا يدرون ماذا يعترضهم من هويات أو صاعب أو جدران أو غير ذلك. فتصوير الله عز وجل لحالهم تصوير بليغ. وكل إنسان يا إخواني غفنه يمشي كأنه مكب على الأرض، مكب وجهه على الأرض، لا يدري أن يذهب. يدلك هذا على حال نفسية يعيشونها أولئك المعرضون، وهو الحيرة والحسرة والألم، يتوقعون ما يحدث لهم من ما يحدث من مخاطر أو عقبات أو نحو ذلك. ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا. قال الله عز وجل في حال المؤمنين، قال: أفمن يمشي مكبا على وجهه أهدى أم من يمشي سويا على صراط مستقيم؟ سويا مستقيما، مستويا، قامته معتدلة، وجهه أمامه يرى ما أمامه، ثم ليس هو يمنة ويسرة، على صراط مستقيم. ما أجمل وأعظم هذا الوصف البليغ، على صراط مستقيم. من هم أولئك؟ هم المؤمنون بالله الذين يرون آيات الله ويشاهدون ويقرؤون، ويزيدهم بذلك بصيرة وهدى واستقامة على طريق الله. قال الله تعالى: قل هو الذي أنشأكم، إعادة على بيان قدرته، قل هو الذي أنشأكم وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة قليلا ما تشكر. قليلا ما يشكر الإنسان يا إخوة نعمة السمع، نعمة السمع، نعمة البصر، نعمة القلب بما فيه من إيمان وبما فيه من إدراك حس وغير عقل، وما في سمعه من ما يسمعه من الأصوات ويدركه من أصوات البشر وغيرها، وما يراه في عينه. أكثر الناس لا يشكرون نعمة الله عز وجل، ولذلك يصرفونها في معصية الله عز وجل. الذي يصرف نظره وسمعه وقلبه وهواه إلى غير الله، والله إن ذلك لكافر بنعمة الله. قال الله تعالى: قليلا ما تشكرون. ثم قال الله: قل هو الذي ذرأكم، أي بدأكم وأنشأكم في الأرض وإليه تحشرون. أنتم منه وإليه، فأين تذهبون؟ هذه أيها الإخوة، هذه الآية كافية حقيقة في إقناع كل من يعيش حيرة في الحياة. الحيرة والشك والشبهات التي يعيش بها العالم كلها دائرة في قضيتين اثنتين: من أين أتينا وإلى أين نذهب؟ هذه الآية العظيمة تدلهم وتجيبهم: قل هو الذي ذرأكم في الأرض وإليه تحشرون. قال الله عنهم عياذا بالله عن في إصرارهم بعد هذا العرض وهذا البيان التام، إصرارهم وعنادهم، قال الله عنهم: ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. أعوذ بالله، يعني يستعجلون وعد الله الذي وعدهم بالعذاب، ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين؟ قل إنما العلم عند الله، الله عز وجل أخفى على عباده العلم بالعذاب والساعة. لماذا؟ ما سر إخفاء الساعة عن الخلق وإخفاء أمرهم الغائب عنهم في الغد، وما تدري نفس ماذا تكسب غدا؟ حتى أولا، نعم أحسنت، حتى يستعدون لذلك. والأمر الآخر وقبل ذلك هو من دلائل كمال قدرة الله ونفوذه وتصرفه ملكه، علم الله للغيب كمال قدرة الله، كمال ملكه سبحانه وتعالى. هذا من دلائل الملك التام، أنه يعلم ماذا سيكون وماذا سيفعل. أرأيتم كيف كان شأن إبراهيم مع النمرود؟ ماذا قال؟ وإذ قال إبراهيم، نعم، ألم تر إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن آتاه الله الملك؟ هنا في التصرف، لاحظوا هو في التصرف، فماذا قال إبراهيم؟ قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس، قال إبراهيم، نعم، قال ألم ترى إلى الذي حاج إبراهيم في ربه أن أتاه الله الملك؟ إذ قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت. قال إبراهيم إن الله، قال إبراهيم، قال إبراهيم ربي الذي يحيي ويميت، قال أنا أحيي وأميت. أظهر تصرفه في حيلة من عنده، أنه جاء بسجينين فقتل واحدا وترك الآخر. ماذا قال إبراهيم؟ قال إبراهيم إن الله يأتي بالشمس من المشرق فأتي بها من المغرب، فبهت الذي كفر والله لا يهدي القوم الظالمين. فكمال التصرف هو من، وكمال العلم هو من كمال الملك. قال الله عز وجل قل إنما العلم عند الله وإنما أنا نذير مبين. فلما رأوه زلفة سيئت وجوه الذين كفروا، هذا يبين الله تعالى يصور حالهم في الآخرة، فهو تصوير بليغ عظيم، كأنهم قد وقع عليهم العذاب. وقيل هذا الذي كنتم به تدعون، ثم قال الله عن نبيه قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا. إذا كنتم تسعون لهلاكنا والقضاء علينا، ويعني قد ضاقت بكم الدنيا، ضاقت بكم الدنيا علينا ولا تريدوننا، قل أرأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ هل ستسلمون إن أهلكنا الله؟ هل سيجيركم ذلك من عذاب الله؟ لا والله، بل سيزيدكم عذابا وسيعجل بعذابكم، فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ هذا في هذه الآية فيها قوة التوكل على الله، وعدم عدم رضوخ الكافر مهما كان. قل أرأيتم إن أهلكني الله أو رأيتم إن أهلكني الله ومن معي أو رحمنا فمن يجير الكافرين من عذاب أليم؟ قوة في البيان والحجة وثبات على المبدأ. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا. لاحظوا أيها الإخوة أنه أعيد لفظ الرحمن هنا مرة بعد مرة، فيها استجلاب تلك الرحمة من عباد الله المؤمنين. قل هو الرحمن آمنا به وعليه توكلنا، فما دام سبحانه وتعالى هو الرحمن فنحن مؤمنون به وتوكلون عليه، هو النافع الضار، هو المتصرف بشؤوننا سبحانه وتعالى، وذلك كله من دلائل ملكه سبحانه وتعالى. فستعلمون من هو في ضلال مبين. ستعلمون اليوم بما يؤتيكم الله من عذاب عاجل في الدنيا، وستعلمون غدا في الآخرة. ثم ختم الله تعالى بآية تبصرهم بقدرته وتريهم عجزهم. قل أرأيتم إن أصبح ماؤكم غورا، قد غار في الأرض، فمن يأتيكم بماء معين. هذه مشهد من مشاهد قدرته الدال على كمال ملكه، ويشاهد ويعرض لهم ذلك لأن السر في إرادة قضية الماء هنا لأنها أصل الحياة، ومن كل شيء خلقنا. نعم الله عز وجل في أصل خلق الإنسان، نعم، وجعلنا من الماء كل شيء حي. فلما كان الماء هو أصل حياتهم بين الله قدرته على أنه هو صاحب التصرف في هذا الماء الذي فيه حياتهم. قل أرأيتم إن أصبح ماءكم غورا قد غار في الأرض وذهب فمن يأتيكم بماء معين. وقد ورد في ختام هذه السورة يقول يأتي به الله وهو على كل شيء قدير. ورد أن أعرابيا لما سمع هذه الآية وهو كافر قال تأتي به المعاويل، فجفف الله ماء عينيه فلم يستطع أن يرمش بها، دال على كمال قدرة الله سبحانه وتعالى على البشر، وتحذير لمن أنكر آيات الله سبحانه وتعالى أو جحد أو عاند. هذه السورة أيها الإخوة ما أعظم أن نتفكر بها ونتدبرها ونقرأها لكل يوم، لتوثق في نفوسنا معرفة ربنا وتظهر لنا كمال قدرته ملكه. وأقول أيها الإخوة لا بد لنا في حياتنا أن نقرأ في آيات الله عز وجل خاصة ما يقوي إيماننا بالله عز وجل، ويقوي تعظيمنا لله سبحانه وتعالى، ويقوي معرفتنا له سبحانه وتعالى في كامل قدرته وملكه ورحمته. ذلك يزيدنا ثباتا وقوة في إيماننا وخشيتنا له سبحانه وتعالى وطاعتنا له. لعلنا نتجئ في مبقي من الوقت في سورة القلم. هذه السورة العظيمة تسمى سورة القلم، وتسمى سورة نون والقلم، وتسمى سورة نون. متى نزلت هذه السورة؟ هذه السورة نزلت في أوائل ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم. نزل عليه أربع سور هي من السور التي فيها بناء للنبي صلى الله عليه وسلم في مرحلته الأولى. نزلت عليه أولا سورة اقرأ لتظهر أساس العلم في بناء هذا الرجل النبي الكريم وكل داعية من أتباعه، العلم في قوله اقرأ. ثم نزلت المزمل في بيان أساس العبادة، وهو مقوم الثاني، مقومات هذا الرسول الكريم ومقوم لكل داعية مؤمن. الثالث نزلت سورة المدثر التي هي فيها تظهر مقومة الدعوة، قم فأنذر. والرابع سورة النون أو الكريم، نون والقلم وما يسطرون إلى قوله وإنك لعلى خلق عظيم. هذه مقومات الداعية المسلم الذي يريد أن يحمل رسالة الله عز وجل ويبلغها للناس، العلم والعبادة والدعوة والأخلاق. إنها متينة عظيمة، من كملها وحققها لا شك أنه قد كمل في شخصيته وأهليته لحمل هذه الرسالة وتبليغها. قال الله سبحانه وتعالى نون والقلم وما يسطرون. هذه السورة أيها الأخوة مقصدها الأهم هو إظهار مقام النبي صلى الله عليه وسلم وفضله وخلقه في الإسلام، في مقابل لمز الكافرين له بالجنون والشعر والكهانة. فهي رد عليهم، وهي تسلية للنبي وتثبيت له وإظهار لشرفه، فهي إظهار لمقام النبي صلى الله عليه وسلم وتميزه بالخلق الكريم الذي تميز به دينه وهو الإسلام، في مقابل أن الله عز وجل أظهر أخلاق هؤلاء وما هم فيه من أخلاق سيئة كما ذكره الله عز وجل في الآيات التي بعد الآيات الأولى سنأتي عليها. يقول الله سبحانه وتعالى: نون والقلم وما يسطرون. هذه آية أيها الإخوة عظيمة، تبين لنا فضل العلم، فضل القلم والكتابة وهميتها، وأن هذه الكتابة يجب أن ترفع ويكون شأنها عظيم، وألا يكتب الإنسان إلا ما هو نافع له وللناس، وأن يرتقي بقلمه في خدمة الإسلام والمسلمين، خدمة هذا الدين، إذ أن الله عز وجل أقسى بالقلم الذي هو أول مخلوق خلقه الله عز وجل. أول ما خلق الله القلم، قال: أكتب، فكتب علم الخلق كلهم إلى قيام الساعة. دليل أيها الإخوة على عظمة القلم، هذا القلم الذي نحتاجه الآن في عصر الحاضر الذي ظهرت فيه أقلام وأفكار علمانية غربية تريد أن تزعزئ مبادئنا. نحن بحاجة أيها الإخوة إلى أن نعني بالقلم الذي عظمه الله، فيكون تعلمنا له لأجل أن نسطر ونسطر ما فيه خدمة للإسلام والمسلمين. كم والله نحن بحاجة إلى الكتاب البلغاء الأدباء الذين يتعمقون في فكرهم فيسطروا لنا من فكرهم مما يستقونه من كتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم هديا كريما. نعم، نحن الآن بحاجة شديدة، إذ أنه الآن انبرى أو ظهر فينا نازغة ونبتت فينا نبتة سوء أرادت أن تظهر بقلمها وفكرها كما يزعمون ضلالات الغرب وثقافاتهم، ويسوقون لنا ولأبنائنا وشبابنا ما يهدم مبادئهم وأفكارهم ودينهم وعقيدتهم. حقيقة أيها الإخوة، هذه الآية الكريمة كم نحن بحاجة إلى الوقوف معها، كم نحن بحاجة يا أخواني إلى أن نربي ونوثق ونهتم بشأن القلم وشأن الكتابة وما نسطره، وأن الإنسان ونحن في زمن أيها الإخوة كثرة وسائل الإعلام، وسائل الاتصال التي يسمونها تواصل الاجتماعي، فيسبوك وتويتر وواتساب وغيرها، كانت الحقيقة مثار كثر الكلام والحديث بين الناس، وتجد والله أكثرها غثاء لا فائدة فيه. أين نحن يا أخواني من استثمار هذه الوسائل في طاعة الله وخدمة الدين؟ مع أنني أقول بفضل الله عز وجل في مثل مجتمعنا نرى لله الحمد أن عددا من الدعاة وأهل الإيمان والدعوة والشباب قد نفروا بهذه الوسائل لخدمة الدين والذب عن حياض الإسلام والدفاع عن مبادئ الإسلام ومنافحة أولئك أصحاب الفكر المنحرف. كم هي نعمة أيها الإخوة نحتاج أن نسخرها لخدمة الإسلام. هذه والله وقفة مهمة تحتاج منا إلى وقفات. قال الله عز وجل: وما يسطرون. من هم الذي يسطرون؟ إما أن يكون المقصود وما تسطر الأقلام، وإما المقصود هنا إذا كان القلم هنا اللوح المحفوظ، القلم الذي يكتب في اللوح المحفوظ، أو يكون القلم يقسم الله بالقلم عامة فيكون كل ما يسطر، فيكون المقصود به كل ما يسطر. والظاهر العلم الأول. قال الله تعالى: ما أنت بنعمة ربك بمجنون. الله أكبر، أقسم الله عز وجل لأجل نبيه دفاعا عنه، قسم الله بالقلم لأجل نبيه دفاعا عنه. ما أنت بنعمة ربك بمجنون. ما علاقة القسم بالقلم بقوله ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ ما أنت بنعمة ربك بمجنون؟ من يأتي لي بالمناسبة؟ مناسبة عظيمة حقيقة. القلم والعلم أليس هو كما الذي به كمال العقل؟ القلم والعلم هو الذي به كمال العقل. العقل إنما ينمو ويكمل بالعلم. فالله تعالى يقول الذي علم، الذي خلق القلم وسطر به علوم البشر كلهم والخلق كلهم، ما أنت بنعمة ربك بمجنون بما وهبك الله من العلم وكملك به مما تسطره الأقلام. هذا يدلنا أيها الأخوة على أن تعلم العلم والقلم من دلائل كمال العقل، من دلائل كمال العقل. لكن العلم الصحيح الذي هو علم الله، العلم بالله وآياته وشرعه، هذا الذي يدل على كمال العقل. أرأيتم كيف أن الإنسان يكمل بعقله حينما يتعلم العلم والقلم والكتابة؟ لا شك أيها الأخوة. لذلك كلما كان الإنسان جاهلا كان كالسفيه أو المجنون، يعني لا يعرف شيئا أبدا في الحياة، ما قيمته؟ ليس له قيمة. قيمة الإنسان بعلمه، والعلم يورث بالقراءة والكتابة. ثم قال الله عز وجل وإن لك لأجرا غير ممنون. ما أعظم رعاية الله بنبيه، وإن لك لأجرا غير مقطوع غير ممنون، أي ليس فيه منه وليس هو مقطوع. فأجر النبي صلى الله عليه وسلم جار إلى قيام الساعة. ولماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام هو الذي علمنا ديننا، وهو الذي بلغنا، فكل حسنة نعملها وكل علم نعلمه وكل عمل نعمله هو في ميزان حسناته عليه الصلاة والسلام. جميع أمته لقيام الساعة في ميزان حسناته. وهذا معنى قول الله وإن لك لأجرا غير ممنون، أي غير مقطوع وغير ممن فيه. فهو أعظم الخلق أجرا، أعظم الخلق أجرا هو عليه الصلاة والسلام بما شهد الله، كما أنه أعظم الخلق والبشر خلقا. فقال الله وإنك لعلى خلق عظيم. والله يا إخوان الكرام إن هذه الآية الكريمة وإنك لعلى خلق عظيم أعظم شهادة يشهد الله عز وجل بها لمخلوق في خلقه. وإنك لم يقل على، قال لعلى خلق عظيم. ولاحظوا أيها الإخوة ما قال وإنك لفي خلق، قال لعلى، وعلى تدل على استعلاء والتمكن، فقد تمكنت من الخلق العظيم. ومن الذي وصفه بالعظيم؟ هو الله عز وجل العظيم سبحانه. أي خلق هو كان عليه الصلاة والسلام؟ أهو خلق الرحمة وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين، أهو خلق السماحة والعفو، خذ العفو وأمر بالعرف وأعرض عن الجاهلين، أهو خلق الكرم، أهو خلق التعامل العظيم مع أصحابه ومع أهله ومع أعدائه عليه الصلاة والسلام، أهو خلق مع حتى البهائم، عم خلقه سائر المخلوقات. رأيت كيف كان خلقه مع الجذع الذي بكى لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم، كيف جاء واحتضنه عليه الصلاة والسلام، جذع. وإنك لعلى خلق عظيم. والله يا أخواني إن هذه الآية لكافية في فضل نبينا صلى الله عليه وسلم، كافية في الذب عنه في الوقت الذي نرى وللأسف الشديد من نابتة من في أرضنا وشرذمة من أبناء جلدتنا افتروا على رسول الله صلى الله عليه وسلم واجتروا عليه، والله تعالى فوق سبع سماوات يشهد له بالعظمة وإنك لعلى خلق عظيم. ثم إن هذه الآية يلقى كافية في أن نهتدي بهديه وأن نكون على خلقه. ثم إن هذه الآية الكريمة يلقى دالة على أن الإسلام دين الأخلاق. إي وربي الإسلام دين الأخلاق، الدين التعامل، وإن كان الحديث مقال إنما بعثت لأتمم مكارم الأخلاق. هذا الإسلام أيها الإخوة من أعظم كمالاته أنه يكمل الأخلاق، فدلك ذلك على أن أعظم دين اكتمل بالأخلاق هو الإسلام. أين أهل الإسلام من أخلاقه؟ أيننا نحن في أخلاقنا وتعاملنا؟ يجب يا أخواني الكرام أن نجعل هذا المبدأ من أعظم ما نعني به في حياتنا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم بين حسن الخلق، وإن حسن الخلق لا يبلغ بحسن خلقه درجة الصائم القائم، وأقربكم مني منزلا يوم القيامة حاسنكم أخلاقا. أليس هذا كافي أيها الإخوة أن يكون الإنسان سعيه حثيث في الاهتداء بهدي النبي صلى الله عليه وسلم، عله أن يحوز على هذا الفضل والشرف والشهادة التي شهد الله له بها ولأتباعه. لعلنا نقف هنا إن شاء الله، نكمل الدرس القادم. نكفي فاصل ولا طيب؟ نتحملون قليلا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. فستبصر ويبصرون بأيكم المفتون. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. بعد الآيات الأولى التي نزلت من أول السورة وهي إلى قوله وإنك لعلى خلق عظيم، يتجه الخطاب في السورة سورة القلم التي هي سورة الأخلاق، وتظهر أخلاق الإسلام في مقارنة بأخلاق الكفر. قال الله عز وجل هنا: فستبصر أي محمد دينك وعاقبتك وما سيمنحك الله تعالى به من الخير والفضل والتمكين والنصر، وسيبصرون ويبصرونهم مآلهم وعاقبتهم، ويبصرون أن الإسلام حينما يكمل نوره ويتم هديه وينتشر أمره في الأرض. قال الله تعالى: ويبصرون بأيكم المفتون. أيكم المفتون حقا؟ حينما افتروا على النبي صلى الله عليه وسلم افتروا، فيظهر الله تعالى من هو الذي يتصف حقا بتلك الصفات. قال الله تعالى: إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. إن ربك أعلم بمن ضل عن سبيله، وهم أولئك الكافرون ومن تبعهم، وهو سبحانه أعلم بالمهتدين. لاحظوا وتأملوا أيها الإخوة قوله هو أعلم وهو أعلم، لم يقل إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وبالمهتدين، فهو أعلم بحقيقة الضالين حقا وبحقيقة المهتدين. وفي هذه الآية يلخو بيان أن الناس طرفين لا ثالث لهما، ليس هناك وسط وليس هناك مواربة وتقارب، إما ضلال وإما هدى، إما أن تكون في سبيل الإيمان أو سبيل الكفر. إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين. لا يمكن إنسان أن يجمع بين سبيله وسبيل بين سبيل الله وسبيل الشيطان وسبل الشياطين الإنس والجن. فلذلك هذه الآية تميز بينه بين أهل الإسلام وأهل الكفر. قال الله عز وجل: فلا تطع المكذبين. الله تعالى هنا أمره أن لا يطيعهم فيما يطلبونه من المداهنة والملاينة، كما في قوله تعالى: ودوا لو تدهن فيدهنون. إيش معنى تدهن؟ تلاين، تلاينهم. وقاعدة أن الإنسان المسلم لا يداهن في طاعة الكافرين من أجل أن يبقى معهم في سلام ويبقى معهم في وئام، أو الالتقاء مع الآخر كما يسمونه في ظل السلام العالمي أو ظل حقوق الإنسان. كلا، في أمر العقيدة والدين أيها الإخوة لا مداهنة. قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون. حينما جاء المشركون فقالوا للنبي صلى الله عليه وسلم، أرادوا أن يدخلون عليه من باب يدغدغون عواطفه كما يسمى، ولعله أن يلين: اعبد إلهنا سنة ونعبد إلهك سنة. فتريث النبي صلى الله عليه وسلم حتى يأتيه أمر الله، فقال الله: قل يا أيها الكافرون، صريحا: لا أعبد ما تعبدون، ولا أنتم عابدون ما أعبد، ولا أنا عابد ما عبدتم، ولا أنتم عابدون ما أعبد. تأملوا أيها الأخوة التكرار والتأكيد: لكم دينكم ولي دين. العقيدة أيها الأخوة لا مراء فيها، لا ملاين فيها، إصرار تام. لماذا؟ لأنه لا يمكن يا أخواني أن نلتقي أنا والآخر كما يسمونه والكافر وهو يكفر بالله وأنا أؤمن بالله، كيف اجتمعنا وياه؟ نعم، قد أحسن التعامل بصفتي كمسلم فيما أمرني الله وأمرني النبي صلى الله عليه وسلم: لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم أن تبروهم وتقسطوا إليهم، كمثل هؤلاء العملة الذين أتوا للعمل وهم كفار. لا مانع من ملاينتهم، لعل الله أن لا مانع من تعامل معهم بالمعروف، لعل الله أن يهديهم ونظهر لهم كمال الإسلام وخلقهم. أما في قضية العقيدة والتوافق والالتقاء والتقارب فلا، ثم ألف لا. قال الله سبحانه وتعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. هذه الآية نازلة ابتداء في الوليد بن عتبة وقيل في أبي جهل حينما آذى النبي صلى الله عليه وسلم، وهو من وصف النبي صلى الله عليه وسلم بالجنون والكهانة والشعر، فوصفه الله عز وجل بوصف لم يصفه لأحد من الخلق في القرآن في سوءه وتعدد صفات السوء فيه، كمثل هذه الصفات عياذا بالله تتلى إلى يوم القيامة، ما أشنعه وما أعظمه من يعني فضيحة لهذا الكافر الجاحد المعاند لله ولرسوله. قال الله تعالى: ولا تطع كل حلاف مهين. هذه من صفات الكفار، كثرة الحلف في كل شيء. ولهذا أيها الأخوة يدلنا على أن هذه الصفة من صفات الكافرين، فينبغي للإنسان أن ينأى عنها كثرة الحلف. وتأملوا أيها الأخوة قوله كل حلاف مهين، مما يدلنا نأخذ منها فائدة وقاعدة أن كثير الحلف مهين لا قيمة له حقيقة، حتى لو كان يحلف أحيانا بالصدق، لكن يحلف على تجارته ويحلف على كذا ويحلف على كذا، هذا لا قيمة له عند الناس، ينعدم من عدم الثقة، قيمته في مهانة. فكيف بالكافر؟ لا شك أنه مهين بخلقه وكفره. قال الله عز وجل: هماز مشاء بنميم. ليس له شأن إلا أن يسب ويذم ويهمز ويلمز ويغتاب وينقل النميمة بين الناس ويشايع. أي خلق هذا؟ أي خلق أسفل من هذا الخلق أن يكون الإنسان يمشي بين الناس في نميمة وهمز ولمز عياذا بالله؟ كيف إذا كان همزه ولمزه ونميمته عن المؤمنين أو عباد الله الصالحين؟ فلا شك أن حاله أسوأ، خلقه أقبح. قال الله عز وجل: مناع للخير معتد أثيم. مناع للخير، قيل أن الوليد له 10 أولاد منعهم من أن يسلم، أن يدخل أحدهم بالإسلام، فقال: من دخل منكم في دين محمد فسأقطع رزقه، يعني لن كانوا يقول لن أصرف عليه، لن أنفق عليه، أعوذ بالله من هذا الضلال. يعني هل بعد هذا الضلال من ضلال أن يكون كافرا ثم يمنع الناس من الإيمان ويمنع أبناءه من ذلك؟ مناع للخير، فضلا عن منعه الخير عن الناس في أنواع من. ولهذا إخواني الكرام، هذه من صفات أقبح الصفات، أن يمنع الإنسان الخير، والله إنها لمن أقبح الصفات. إذا رأيت إنسانا أخي الكريم يمنع الخير عن الناس، خير العلم والدعوة والإنفاق وغير ذلك، فهذه والله صفة سيئة من صفات الكافرين، فمن وقع فيها فقد تشبه بصفة من صفات الكافرين. فحذار أن نمنع خيرا يا إخواني، ولو بشيء من التأويل، إلا أن يكون في ذلك مصلحة ظاهرة يراها أهل العلم والعقل الراسخ. قد يكون في منع شيء من الخير لمصلحة أعظم، والله تعالى أعلم. قال: معتد يعتدي على الناس، سب هذا ويشتم هذا ويأخذ مال هذا، أثيم، فهو عمله كله في إثم. عتل بعد ذلك زنيم، عتل ذو يعني جبروت وطغيان وكبرياء وسطوة على الناس، بعد ذلك زنيم. ما معنى زنيم؟ يعني ابن زنا، عياذا بالله. فضحه الله عز وجل في كتابه أنه ابن زنا، إذ كان العرب في الجاهلية كان يجتمع على الرجل المرأة، يجتمع على المرأة 10 رجال، أو تكون المرأة يأتيها 10 رجال، مما تؤتى سفاحا بعض النساء، فيأتيها فلان وفلان وفلان، ثم إذا جاء ولد نسبت هذا الولد لأحدهم، هي تنسبها لمن ترى أنه أبوه، فينسب إلى ذلك الرجل ثم يكون ابنا له ويعرف به. فالله تعالى فضح ذلك الكافر المستكبر المعاند، وأنه ابن زنا. قال الله عز وجل: أن كان ذا مال وبنين، أعطاه الله عز وجل 10 من الولد وأغناه. فالغنى أحيانا يطغي، كلا إن الإنسان ليطغى أن رآه استغنى، كما قال الله عز وجل عن أبي جهل، قال الله سبحانه وتعالى: إذا تتلى عليه آياتنا قال أساطير الأولين، في استخفافه واستهزائه بآيات الله عز وجل، يقول: هذه أساطير الأولين تنقل ويتنقلها، يأخذها محمد من أخبار الناس. قال الله عز وجل: سنسمه على الخرطوم، سنشوهه كما شوه أو أراد أن يشوه سمعة نبي الله صلى الله عليه وسلم باتهامه بالجنون أو بالسحر، سنسمه على الخرطوم تشويها وتفضيعا لخلقه. وما أعظم أن يكون الإنسان مشوها في وجهه في مثل تلك الصورة. ثم لاحظوا وتأملوا يا أخوة، قال: سنسمه على الخرطوم، ما قال على الشفاه، وإنما قال على الخرطوم، كأنك تصور إنسانا ضخما قد تدلى خرطومه وشفته مما لا تكاد تقع عينك عليه إلا وقد اقشعر جلدك واستكرهت منظره. فالله يصور هذا الرجل بصورة شنيعة مما يستحقها. قال الله تعالى: إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هؤلاء الكفار المشركون الذين أنعم الله عليهم، يهددهم الله ويتوعدهم أن يبلوهم كما يبلو أولئك. لقد ابتلى الله عز وجل الكفار المشركين بالجوع والقحط، كما بلى أصحاب الجنة حينما أحرق بستانهم، حينما كفروا نعمة الله عز وجل. قال الله: إنا بلوناهم، أي بالقحط والجوع، كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. قصة أصحاب الجنة هي أن رجلا كان من أهل الكتاب مؤمنا، فكان يرعى حق الله في مزرعته وبستانه، فكان يدخر فيها ثلثها ويطعم أبناءه ثلثها ويتصدق بالثلث، فيأتيه المساكين فيعطيهم. فلما توفي قال أبناؤه: إن أبانا لفي ضلال مبين، وأقسموا ليصرمنها مصبحين، أي يقطعونها مصبحين قبل أن يأتي المساكين يطلبون حقهم فيها، ولا يستثنون، ولم يستثنوا فيقولوا إن شاء الله، ومعنى آخر لم يستثنوا شيئا منها، كلها سيأخذونها ويحرمون منها المساكين. قال الله عز وجل: فطاف عليها طائف من ربك، طائف الريح الذي أحرقها بالنار، وهم نائمون، أي بالليل، فأصبحت كالصريم، يعني حصادا لا ليس فيها شيء. فتنادوا مصبحين، استيقظوا مصبحين، وأن اغدوا على حرثكم في الصباح الباكر ائتوا إلى بستانكم إن كنتم صارمين، أي عازمين على ذلك في أخذ هذه الثمرة وصرمها قبل أن يأتي المساكين. فانطلقوا وهم يتخافتون سرون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين، عياذا بالله، وغدوا على حرد قادرين، يعني كأنهم ذهبوا وهم يزعمون أنهم قادرون على إنفاذ أمرهم وتخطيطهم. فلما رأوها قالوا إنا لضالون، لعلنا ضللنا الطريق، يعني إما أن يكون هذا المعنى، يعني رأوا بستانهم محترق ليس فيه شيء، قالوا ليس هذا طريقنا وليس هذا بستاننا، فلعلنا أخطأ الطريق. ثم تنبهوا فرأوا أن هي بستانهم فقالوا بل نحن محرومون. قال أوسطهم وهو أعقلهم، والوسط في هنا ليس الوسط بين الأولاد بالسن، وإنما أوسطهم الوسط الخيار العدول، يعني أخيرهم عقلا وعدالة، كما قال الله عز وجل كذلك جعلناكم أمة وسطا، يعني خيارا عدولا. فقال أعقلهم وقد أقر معهم، وإن كان قد أنكر في نفسه قبل لكنه لم يظهر هذا الإنكار. ونأخذ من ذلك درس أن الإنسان أيها الإخوة لا يشارك الناس فيما هم فيه من منكر، ولو أنكره في قلبه لا يشاركهم بل يعتزلهم، والأولى ثم قبل ذلك أن ينكر عليهم ويمنعهم. لكن هذا الأخ لم يستطع أن يغالبهم ويناصحهم قبل ذلك إذ غلبته نفسه، لكنه رجع في لما رأى آية الله في بستانهم قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون، قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين. رجعوا فيما لما رأوا آية الله عز وجل، عرفوا أن الله قد أخذهم بذنبهم. ولا شك أن هذا هو الواجب على الإنسان، أن يرجع حينما يرى عقوبة الله عليه في شيء من، أو أن الله أصابه بمصيبة، يرجع إلى الله ويتوب ويصحح أمره ويسأل الله أن يغفر له. لهذا قالوا فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون، قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. تابوا ورجعوا. في هذه القصة أيها الإخوة الله عز وجل أراد أن يظهر فيها حال أولئك الذين ابتلاهم الله فرجعوا وأنابوا وقالوا إنا إلى الله راغبون، كأن فيها دعوة لهؤلاء الكفار أن يرجعوا بعد أن أصابهم الله بالقحط والجوع، أن يرجعوا ليذيقهم الله النعمة وأن يزيد عليهم من فضله وإنعامه. قال الله سبحانه وتعالى كذلك العذاب. ما معنى كذلك العذاب؟ أي كذلك عذابنا للكافرين، أو لكم أيها المشركون إن أصررتم على الكفر، ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. فهو تهديد لهم بعذاب الدنيا وعذاب الآخرة. ثم انتقل السياق في الحديث عن المؤمنين المتقين، ولاحظوا وتأملوا أيها الإخوة كيف عبر بلفظ التقوى، فقال الله إن للمتقين عند ربهم. اتقوا عذاب الله باجتناب نواهيه فعل الأوامر، وحذروا من عصيانه وكفر نعمته، فليسوا كأولئك. إن للمتقين عند ربهم جنات النعيم. وفي هذه الآية السبب نزول أن الله عز وجل أن لما نزلت هذه الآية وكان المشركون حوله أو قريب منه قالوا إن كان لهم نعيم عند الله فنعيمنا أكثر وأعظم عند الله، يعني يزعمون أنهم عند الله أقرب وأقرب إلى الله وأحظى، إن لهم حظا عند الله أكثر من أولئك كما يزعمون الضعفاء المساكين. فقال الله عز وجل أفنجعل المسلمين كالمجرمين؟ أفنجعل في الجزاء عندنا المسلمين كالمجرمين؟ عبر هنا بالإجرام لما فعلوه، ومن ذلك ذمهم وسبهم واستهزائهم واتهامهم للنبي صلى الله عليه وسلم بالجنون وبما أوتي بهم الآيات بالأساطير الأولين أو بالشعر أو نحو ذلك. قال الله عز وجل: ما لكم كيف تحكمون؟ كيف نجعل من أسلم وآمن بمن كفر؟ ما لكم كيف تحكمون؟ أم لكم كتاب فيه تدرسون؟ يعني هل عندكم كتاب من عند الله عز وجل تتعلمون منه ما لكم عند الله تعالى؟ إن لكم فيه لما تخيرون. أم لكم أيمان علينا بالغة إلى يوم القيامة؟ هل لكم أيمان بالغة عندنا يعني قد وعد ووعيدة إلى يوم القيامة؟ إن لكم لما تحكمون. سلهم أيهم بذلك زعيم؟ أيهم يزعم ذلك؟ من الذي يزعم منهم ذلك؟ من هو صاحب الشأن فيهم؟ قال الله: أم لهم شركاء من تلك الأصنام فليأتوا بشركائهم يوم القيامة إن كانوا صادقين. يأتوا بشركائهم ليدافعوا عنهم، ليناصروهم، ليجازوهم. قال الله تعالى في إظهار صورة من صور حرمانهم، وصورة من صور العذاب، وصورة من صور الحسرة التي سيلاقونها يوم القيامة. قال الله: يوم يكشف عن ساق، هو ساق الله عز وجل، يأتي ربنا سبحانه وتعالى يوم الحشر فيكشف عن ساقه ويدعى للسجود فلا يسجد إلا المؤمنون، ويستعصي عن السجود ولا يستطيع السجود الكافرون والمنافقون. قال الله: يوم يكشف عن ساق ويدعون إلى السجود فلا يستطيعون، تتصلب ظهورهم عياذا بالله فلا يستطيعون. لماذا؟ لأنهم لم يسجدوا لله عز وجل في الدنيا. فيا لحسرة من ترك السجود لله عز وجل في الدنيا، يا لندامة من أعرض عن السجود لله في بيوت الله. يا ويلهم ذلك اليوم الذي سيقف، سيكون حاله مع أولئك الكافرين والمنافقين، فيدعى للسجود فلا يسجد. يا حسرة، ويا أعظم حسرة على الإنسان التارك للصلاة، التارك للسجود لله تعالى، حين يقف ذلك الموقف فيدعى فلا يستطيع. إنها والله أيها الإخوة آية موعظة لكل إنسان تارك للصلاة، تارك للسجود، يحذر بها وينأى أن يكون من أهلها وأن يكون في صف المنافقين والكافرين. قال الله عز وجل: خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة. حق لهم يكونوا خاشعة أبصارهم يوم أن يروا المؤمنين يسجدون لله عز وجل، وهذه علامة نجاتهم وعلامة رضا الله عنهم. وإذا بأولئك الكافرين خاشعة أبصارهم ترهقهم ذلة، تصيبهم، يعني هي ذلة حسية ومعنوية، أبصارهم خاشعة متدنية من الحسرة والندامة. صور يا أخواني ولله المثل الأعلى فيما يعني يرضه لنا، لو أن إنسان أتيت به فحرمته من جائزة عظيمة، كيف سيكون؟ سيطأطئ رأسه حسيرا نادما متحسرا مما وقع فيه من خطأ أو قصور. ذلك هو اليوم الذي سيكون حال الكافرين يوم القيامة، خاشعة أبصارهم، ليست خاشعة خشوع تعظيم وتذلل لله، وإنما حسرة وندامة على ما كانوا عليه من ذلك اليوم. ولهذا قال: ترهقهم ذلة، إرهاق، أصابتهم ذلة ترهقهم إرهاقا عظيما، عذاب معنوي، فكيف بالعذاب الحسي؟ قال الله: وقد كانوا يدعون إلى السجود وهم سالمون. نعم، قد كانوا في الدنيا يدعون إلى السجود إلى الصلاة واركعوا مع الراكعين لكنهم يأبون عياذا بالله. فلما حرموا أنفسهم من السجود لله حرمهم الله من السجود له يوم القيامة. قال الله عز وجل لنبيه وهو يؤنسه ويسليه فيما يلقاه من أولئك الكافرين من الاستهزاء والسخرية والاتهام، قال الله فذرني ومن يكذب بهذا الحديث سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. فذرني ومن يكذب بهذا الحديث، فلسنا مستعجلون في عذابهم، لا تستعجل في عذابهم، فإن لهم يوما عند الله قريب. قال الله سنستدرجهم من حيث لا يعلمون. كيف يستدرجهم الله؟ بأن يملي لهم ويمهلهم ويزيدهم قدرة في ما هم فيه وإنعاما وإمهالا، تزيدهم عذابا وشقاء في الآخرة. وهذه سنة من سنن الله عز وجل للكافرين أيها الأخوة، إمهال الكافرين، كما قال الله عز وجل في سورة الطارق إيش؟ فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. وإن هذه الصورة من صور إمهال أيها الأخوة هي ما نراها اليوم، والله نراها رأي العين فيما نشاهده في إمهال الله عز وجل لطغاة الكفر والإجرام في سوريا وغيرها. لا نحسب يا أخواني الكرام أن ما يجري في سوريا وما يجري من تمكن أعداء الله عز وجل من النصارى واليهود وأطال ليلهم وظلمهم وعدوانهم أن ذلك بغفلة عن الله، وإنما هو الله استدراج، وسيأتيهم يوم بإذن الله قريب يحصدهم بقدرته سبحانه وتعالى وجنوده. ونسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا ويرينا بأسه الشديد فيهم، لكننا نؤمن بقدرة الله ونؤمن بكمال الله ونؤمن برحمة الله ولطفه بالمؤمنين، ونؤمن أيضا بسنته سبحانه وتعالى في الكافرين وحكمته البالغة. ولهذا من حكمته سنستدرجهم من حيث لا يعلمون وأملي لهم إن كيدي متين عياذا بالله. أملي لهم يعني أرجئهم وأملي لهم في الوقت ليزداد كيدي لهم وعذابي لهم الشديد إن كيدي متين. ولهذا أخواني الكرام والله إن عاقبة هذا المجرم الظالم لهي أشد، ستكون أشد عذابا وانتقاما من الله ممن سبقه من الطغاة. سنرى يوما أسودا عليه وعلى جنوده وأعوانه بإذن الله تعالى، وما ذلك على الله بعزيز. قال الله تعالى أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون، يعني أم تسألهم شيئا، يعني أنت لا تسألهم شيئا على هذا الدين، فكيف لو سألتهم شيئا؟ فهم من مغرم، غرم ودين مثقلون، يعني لن يتحملون شيئا، ليسوا على استعداد، إذا كانوا ليسوا على استعداد بالإيمان والإسلام والاستجابة والقبول من غير شيء، كيف لو طلبتهم بذلك؟ فإنهم من مغرم مثقلون، سيزعمون أنهم مدينون وسيزعمون أنهم غير قادرين ونحو ذلك. فالإنسان الذي يدعى إلى الخير وإلى الأجر ثم يتناءى وينصرف عن ذلك بغية الانصراف عن الخير، فهو والله قد اتصف بمثل هذه الصفة. قال الله عز وجل أم عندهم الغيب فهم يكتبون، يعني أم عندهم غيب الله يتصرفون ويعرفون مآلهم وعاقبتهم فهم يكتبون. فاصبر لحكم ربك، كأن الآية يلقى فيها ملحظ أن الله عز أن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن يستعجل عذابه فيهم. وقيل أن هذه الآية نازلة في أهل الطائف حينما آذوا نبيه وكذبوه وطاردوه ورموه بالحجارة فدعا عليهم، فكأن الله قال له فاصبر لحكم ربك ولا تكن كصاحب الحوت، وهو يونس عليه السلام الذي لما رأى إصرار قومه دعا عليهم وتركهم وولى عنهم وخرج. قال الله: ولا تكن كصاحب الحوت إذ نادى وهو مكظوم، أي مكظوم عليهم، مكظوم على قومه غيظا وغضبا، ونادى ربه أن ينتقم منهم وأن يعجل عذابه فيهم. قال الله: لولا أن تداركه نعمة من ربه لنبذ بالعراء وهو مذموم. فالله تعالى يظهر لنا لنبيه صورة من صور أنبيائه الذين استعجلوا عذابه في قومهم ثم خرج وتركهم، لكن الله عز وجل تداركه بنعمته حينما رجع وأناب وآمن قومه به. وكأن في هذه الآية أيها الإخوة إشارة للنبي صلى الله عليه وسلم بأن قومه سيؤمنون فلا يستعجل لهم. ولهذا كان ذلك يوم الفتح إذ دخل الناس في دين الله أفواجا، ومنهم قريش، فلم يبق منهم أحد أظهر كفره. قال الله سبحانه وتعالى: فاجتباه ربه وجعله من الصالحين. في هذا وعد من الله لنبيه ولمن حمل لواء هذا الدين أن الله يجتبيه ويعينه ويسدده ويؤيده، فجعله من الصالحين، أن يصلح أمره ويصلح حاله ومآله. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم من حنقهم وحسدهم وغضبهم، يزلقونك بأبصارهم أي يعينونك بأبصارهم حسدا منهم وما بما أوتيته من الفضل والنعمة والخير من ربك، وإنما اتهموك بالجنون وغيره حسدا منهم. وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون. لاحظوا أيها الإخوة أن الله ختم السورة في مقابل ما افتتح به، فقال: وما أنت بنعمة ربك بمجنون، ثم قال في آخرها: ويقولون إنه لمجنون، مما يؤكد أن السورة نازلة في تأييد الله لنبيه وتأنيسه له في مقابل ما اتهموا به المشركون من أنه أصابه الجنون. ثم قال الله في آية عظيمة ختم الله تعالى فيها السورة فقال: وما هو إلا ذكر لمن؟ للعالمين. ما أجمل هذا الختام أيها الإخوة، ما أجمل هذا الختام الذي يبعث في نفس النبي صلى الله عليه وسلم الأمل العظيم والفأل والنظرة البعيدة، فيقول الله عز وجل: إن كان هؤلاء أشركوا وكفروا بهذا الذكر حينما سمعوا الذكر فإنه سيكون ذكر للعالمين إلى قيام الساعة، فاصبر لحكم ربك. الله عز وجل يعد نبيه في هذه الآية أن هذا الذكر القرآن الكريم سيكون ذكر للعالمين، وهو وعد بأن ينتشر دينه ويمكن له في الأرض إلى قيام الساعة، وهو ما نراه. ولله الحمد في وقتنا الحاضر أن دين نبيه صلى الله عليه وسلم وهذا الذكر العظيم قد نشره الله في الأرض، كما أخبر النبي صلى الله عليه وسلم: ليبلغن هذا الدين ما بلغ الليل والنهار. ما أعظم أيها الإخوة هذه الآية لنا ونحن ربما نرى من اليأس، ونرى من تمكن أعداء الله عز وجل، ونرى من اعتدائهم على المسلمين واستهزائهم بدين الله وسخريتهم بأولياء الله، أن نتفاءل ونرى أن الله عز وجل سينتقم منهم وأنه سيمكن لدينه. والله إن هذه الآية لنحن بحاجة إليها في هذا الوقت، ونحن نرى ما نرى من الكيد من أعداء الله عز وجل، فنؤمن ونتفاءل ونأمل بالله ونظن بالله ظنا حسنا أنه سيمكن دينه وسينصر عباده. نسأل الله عز وجل أن يقر أعيننا بنصر عاجل للإسلام والمسلمين، وأن يمكن لأهل الإسلام في كل مكان، وأن ينصر دينه وعباده وأولياءه، وأن يرينا في أعدائه الظالمين يوما كيوم عاد وثمود وفرعون أبي بن خلف. ونسأله سبحانه وتعالى أن ينصر إخواننا المستضعفين في سوريا، وأن ينجيهم من الظالمين، وأن يمكن لهم في ديارهم، وأن يقر عينا بهلاك طاغيتهم وجنوده، ويمزق ملكهم ونظامهم ويشتت شملهم. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.